بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أما بعد، أحبة الكرام، لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم ومدح المتعلمين وجعل لذلك فضلا عظيما، وهذا ليس لذاته وإنما لما يؤدي إليه العلم من نفع متعد للبشرية. وعلى هذا فإن العلم إذا لم يكن نفعه متعديا للبشرية فلا خير في هذا العالم، فضلا عن أن يكون ممن لم يصدع بالحق، بل لم يعطي الحق العلم حقه، ولم ينشر ما علمه الله سبحانه وتعالى، بل كتم الحق وأخفاه عن الناس، فهذا شره مستطير وعلى البشرية خطير، فهو حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن حجة عليك أو لك، فالعالم المتعلم لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إما أن هذا العلم حجة له إذا بلغه وأدى زكاته وصدع بالحق، أو أنه حجة عليه والعياذ بالله إذا لبس الحق بالباطل على الناس وأصبح يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى العالم منزلة العالم كمنزلة القمر على سائر الكواكب، وما ذاك إلا لأن القمر ينير للسالكين دروبهم، فإذا لم ينر العالم للسالكين العابدين دروبهم على ما هي عليه وكما أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه غير داخل في هذا الفضل العظيم وهذا الثناء الجليل. وفي هذا اليوم المبارك يسر مجلة صوت الجهاد أن تحيي بالشيخ الفاضل الذي عرف واشتهر عنه الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن كثر فيه المتخاذلون والساكتون عن الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا وجبنا أو إرضاء لهذه الدنيا أو رضا بهذه الدنيا وحطامها الفاني على تبليغ الناس دينهم وما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وعلى فضح المنافقين والعلمانيين وخطط أعداء الدين عليهم من الله ما يستحقون. وإننا في بهذه المناسبة المباركة الطيبة العطرة لنشكر للشيخ تواضعه الجم واستجابته المباركة لإجراء هذا الحوار الممتع معه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فضيلة الشيخ عبد الله رشود حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطانا وخطاه، بادئ ذي بدء نحيي الشيخ عبد الله ونشكر له تواضعه واستجابته لإجراء هذا الحوار معه، ونريد منكم يا شيخ عبد الله تعريف الموجز بفضيلتكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر إخوتي الأحبة على هذه الثقة، بل على هذا التشجيع، على هذا اللقاء أيضا الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا، وأن يخلص لنا النية في القول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أخوكم عبد الله بن محمد بن راشد رشود من مواليد مدينة الأفلات وسكان مدينة الرياض. حياكم الله يا شيخ. السؤال الأول الذي نبدأ به في هذا اللقاء الممتع حول رأي الشيخ عبد الله حول واقع الأمة الإسلامية ورؤية الشيخ لهذا الواقع، هل هو في تحسن أم العكس؟ وما الأمور التي ترى أنها السبب خلف ما وصلت إليه الأمة الإسلامية من حال بئيس يرثى لها؟ واقع الأمة اليوم ظاهر للصغير والكبير، للعالم والجاهل، للصديق والعدو. وإن كان تحليل الناس يختلف من شخص لآخر بحسب دوافعهم والظروف المؤثرة على عقولهم وثقافاتهم، إلا أننا إذا رجعنا إلى التحليل الذي يجب أن تنطلق منه تحليلات جميع الناس واستنباطات كثير من الناس للآيات الشرعية والآيات الكونية، نعلم على وجه اليقين أن الأمة وإن ساءت ظروفها في الجملة أو بعض ظروفها في الجملة في زمن من الأزمان في زماننا هذا، فإن ذلك لا يعني نقص قدر الأمة ولا نقص فضلها، بل إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكرم الأمم على الله عز وجل، فأرسل الله إليها خير أنبيائه ورسله، وأنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الكتب الفرقان العظيم الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين، فنحمد الله جل وعلا على أن فضلنا بذلك وامتن علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ولم تكن خير أمة للانتساب والادعاء فحسب، بل بين جل وعلا أن لهذه الخيرية أسرارا، وإن صح التعبير لا نقول أسرارا لأنها أمور ظاهرة، ولكن أسبابا بينة إن أخذت بها الأمة وعملت بها استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حازت مرتبة الخيرية سواء على شكل جماعي أو على شكل فردي. ذاك السبب الذي يرفع الله به الأمة ويمكنها الله عز وجل من الخيرية الحسية والمعنوية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع صوره ومراتبه، وأعلاها وذروة سنامها هو الجهاد في سبيل الله، فإنه من أعظم وسائل إنكار المنكر على حسب المراتب الشرعية المذكورة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى حسب أحوال المأمورين بالمعروف والمنهيين عن المنكر على تفصيل ليس هذا محله، ولكن أقول إن واقع الأمة وإن ساءتنا ظروفه الراهنة التي لا نشك أنها مرحلية وأنها ستكون عابرة، وأن الله عز وجل وعد عموم الصادقين في كل زمان ومكان من هذه الأمة بالنصر والتمكين وأن لهم العاقبة والظفر، ولكن بشرطين، ألا إنهما الصبر واليقين. الصبر على إقامة حدود الله وأوامره وتكاليفه، والصبر أيضا عن الملذات والشهوات والمحبوبات من متاع الدنيا وغيرها مما هو السبب الرئيس في قعود القاعدين عن ترك الجهاد، وأيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة سواء كانت بغير فعل فاعل من البشر أو سواء كانت بفعل فاعل من البشر أو بغير فعله، بل قدر مجرد من الله عز وجل لم يجعل لأحد من خلقه فيه سببا، كل هذه لم يجعل لأحد من خلقه فيه سببا، فكل هذه أقدار يجب الصبر عليها. وفي المقابل إن المحفز على الصبر والمثبت في حالة الصبر هو اليقين بوعد الله جل وعلا، أن توقن أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الشدة. أحسن الله إليكم يا شيخ، ولكن ما الحل في نظركم؟ الحل في الجملة يتفق الجميع من المسلمين على أنه ظاهر بين مفصل في الكتاب والسنة. فمن شاء الهدى في قضية من القضايا العامة أو في قضية من القضايا التفصيلية فالتمس الحل أو الطريق في غير الكتاب والسنة فقد أساء وضل ضلالا كبيرا وإن زعم غير ذلك. ففي الكتاب والسنة بغية لكل طالب للهدى سواء في قضايا الأمة العامة أو في قضايا الأفراد الخاصة أو فيما بين ذلك. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما رأيكم في مواقف علماء المسلمين اليوم تجاه واقع الأمة الإسلامية وهل قاموا بواجبهم في رأيكم؟ الصحيح أن أو التعبير الأصح أن يقال حملة الكتاب والسنة، لأنه ليس كل من حمل الكتاب والسنة يسمى عالما، فإن العالم هو من حمل الكتاب والسنة وعمل بهما في نفسه وداعيا غيره إلى ما فيهما من الحق على حد قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حملت الكتاب والسنة في زماننا كثر، ولكنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما هو الحاصل في كل أمة كتابية وأيضا في عصور هذه الأمة المحمدية بالذات وبالأخص. فإن ثمة رجل يكون قد حمل علما جما عظيما ولكنه ما أدى زكاة هذا العلم وكتم كثيرا من الحق ورأى من المنكرات على إما ساسة الأمة وإما أحد أفراد الأمة أو عوامها، فيكتم قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا في خطر عظيم. وقد توعد الله جل وعلا أمثال هؤلاء باللعنة منه جل وعلا ويلعنهم أيضا اللاعنون، ولم يجعل الله جل وعلا سببا للعنهم إلا كتم الحق فقط. فقال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا يتوب الله على من تاب، حيث عقب بعد ذلك قوله ربنا جل وعلا بقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإن من شروط توم الحق من العالمين به أن يبين الحق وأن يظهر ما كان يكتم وأن لا يرضخ لأهواء الظالمين والضلال وأن لا يتبع أهواءهم وأن لا يركن إليهم شيئا قليلا فيغضب الله عليه غضبا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا حملة الكتاب والسنة قد يكون فيهم رجل آخر وهو أسوأ من الذي قبله، وهو أن يحمل علما غزيرا جما عظيما واسعا ولكنه لم يقتصر على كتمه وعدم الصدع به وعدم إظهاره وتبيينه للناس، وإنما سلك ضد ذلك بنقض الحق ودحضه وتخطئة أهله وتشويه طريقهم وتزيين الباطل وتزييفه وتزويقه وتحسين حال المسيئين الظالمين، وينسب ذلك للعلم افتراء كما قال الله عز وجل أو كما بين ربنا جل وعلا عن طوائف من بني إسرائيل أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومعلوم أن هذه الأمة ستسلك عامة، علماؤها وعامتها ستسلك في الجملة أو كثير منها في الجملة سيسلكون مسالك ضلال بني إسرائيل، حذو القذة بالقذة. فليس هذا خاص بالعوام، بل إن من علماء هذه الأمة، عفوا، من حملة الكتاب والسنة في هذه الأمة من سيسلك طريق ضلال بني إسرائيل الذين خطأوا دعاة الحق، والذين أيضا أرادوا أن يلبسون على الناس أحقية الأنبياء بالنبوة في زمن بني إسرائيل، ثم أرادوا أن يشوهوا على الناس نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويلبسون عليهم أنه ليس النبي الموعود، ويأتون بأنواع التلبيس والتدليس التي تنطلي على كثير من السذج الذين يتبعون كل ناعق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الثالث من حملة الكتاب والسنة وهم الأقلون في كل زمان، وهم المحاربون من كل شيطان من الإنس والجان، ولا تكد تجد في كل زمن منهم إلا النفر اليسير والنزر القليل والنفر بعد النفر، أولئك هم الذين إذا علموا الحق صدعوا به وبينوه للناس ولم يقتصروا خوفا على تبيينه للولاة في السر كما يزعمون، فإن بيان الحق وإظهاره وكشف الباطل وتزييفه ليس مقصورا حقه على وال أو رئيس، بل إنه حق مشاع لجميع الناس، كما قال تعالى في الآية السابقة التي ذكرناها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. وأيضا يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لم يقل للحكام فقط أو لأفراد دون آخرين. فهؤلاء إذا صدعوا بالحق أمام كل جائر وكل ظالم وكل مخطئ، سواء كان واليا أو غير وال، فإنه سوف يناله من اللوم والإيذاء والتشويه ما هي سنة الله في أنبيائه وفي أيضا أتباع أنبيائه في كل زمان ومكان. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ويثبتون عليه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. لقد شاع عنكم وذاع خبر الإفتاء وما حصل هناك من تجمهر للشباب وكلام وأخذ ورد. نريد منكم يا شيخ أولا أن تذكروا لنا ظروف تلك الأيام وما الذي حصل بالضبط، ولماذا لجأتم إلى هذه الطريقة في إنكار المنكر؟ في الحقيقة، وإن كان الموضوع أو الحدث قد مضى عليه عام تقريبا، إلا أن أبعاد هذا الموضوع وملابساته وتبعاته ما زالت واقعة وجارية إلى اليوم. من قبل أن تحصل حادثة الإفتاء وما تبعها من أمور، امتن الله علينا وأكرمنا بإلقاء كلمات في بيوت الله عز وجل، طبعا لأن جميع وسائل الإعلام لا أستثني منها زاوية أو نافذة أقفلت في وجوهنا. لما؟ طبعا لأنهم يعلمون أن الذي نريد أن نبينه مما يريد الله جل وعلا من أصول التوحيد والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتعليم المسلمين الولاء والبراء الذي تمتلئ به آيات الكتاب ونصوص السنة، فهذا إذا أردنا أن نقوله فإنهم يرفضونه ولا يمكن أن يأذنون إلا لمن كان مداهنا مجاملا خاضعا لمراداتهم وخططهم وسياساتهم الإعلامية التي يشترطون فيها ألا تخالف النظام العالمي، النظام الكفري، نظام هيئة الأمم المتحدة الذي هو طاغوت هذا العصر. فلو أردنا أن نتكلم على مثلا شرح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لو شئت أو غيري من طلاب العلم والدعاة أن يكتب في جريدة لا من بضاعته الخاصة ولكن من بضاعة أهل العلم من كتب التفاسير وكتب أئمة الدعوة، والله لن يرضى الإعلاميون الموجهون على رغبات النظام العالمي المأفون، والله لن يرضوا أن نكتب من هذا شيئا قط. وهذا ما لنا الراح، فإنه ما ظل كثير من زعماء المسلمين اليوم وبعض أفراد المسلمين اليوم إلا بسبب الانخراط في سلك هيئة الأمم المتحدة التي ظلت وأظلت كثيرا. ومن شاء فليرجع إلى بنود وأنظمة هيئة الأمم المتحدة ليرى الكفر البواح الذي وقعت عليه الدولة السعودية وما زالت تمشي على تنفيذ خطواته بأسلوب متدرج خبيث مقيت ماسوني، كما كان يحذر من هذه الخطوات الشيطانية الإمام العالم الراحل عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، فقد بين خطورة ما تتمر به هذه الجزيرة على إثر توقيعها على القرارات الكافرة الطاغوتية، قرارات هيئة الأمم المتحدة. فغادر رحمه الله وعشنا بعده طويلا لنرى وقوع ما كان يحذر منه خطوة خطوة في تفصيل يطول. فأردت عبر قناة بيت الله أو بيوت الله والمساجد أن أبين غير متدخل والله في أحد من أفراد الحكومة السعودية الجائرة، إنما نبين خطورة الإيمان بهيئة الأمم المتحدة، وأن من آمن بها هيئة عالمية منظمة في قضايا الأمة عامة أو خاصة فإن هذا كفر بين ظاهر في الكتاب والسنة. فأردنا أن نكشف لإخواننا المسلمين محب الخير الموحدين، أن نكشف لهم تلك الخطط التي تطبقها الدولة السعودية على وجه الخفاء، وهي السبب في انخراط الدولة السعودية في إعانة الصليب الأحمر على دك إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين قبل ذلك، وأيضا في العراق، وأيضا دك إخواننا المجاهدين في جزيرة العرب الذين ما فكروا أن يقاتلوا طغاة هذه الدولة، حتى هم الذين بادؤوها تطبيقا للقرارات الطاغوتية الكفرية الأممية. بعد ذلك حدثت حادثة تسمى دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف. الغريب أن هذا يخضع لنظام عالمي بتوحيد التعليم بين البنين والبنات، وهذا يخطط له من قديم من أيام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، لولا أنهم يعرفون أن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله شوكة وأن له قوة، وما زال الناس لم يتأثرون بالإعلام كتأثرهم اليوم بالأطباق الفضائية الخليعة. فلذلك اجتمع كثير من الشباب على إثر حادثة الدمج وذهبوا إلى المشايخ الرسميين، وذهبت أيضا مع صفوف إخواننا الشباب كي لا يقال إن هؤلاء يتحركون بلا دعاة، وكان فيه جمع غفير أيضا من المشايخ وطلاب العلم من الذين حضروا عند المفتي وعند غيره، والذي لا إله غيره لم نجد من التجاوب ولا مثقال ذرة. ولكن قلنا الذي نراه حقا بين أيديهم، جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم، وحذرنا المشائخ من مغبة اتباع أهواء السلاطين والحكام الذين يدورون في فلك أمريكا والصليب وهيئة الأمم المتحدة، وقلنا من ذلك كلاما مقيدا بالأدلة من الكتاب والسنة يشهد بذلك كل من حضر. قال الشيخ صالح الحيدان في أحد مجالسه: والله إن لم تفصل الرئاسة عن وزارة المعارف أن أقدم استقالتي. طبعا ما هذا إلا استنزاف بغيرة الشباب والإخوة وطلاب العلم والمشايخ. ثم ذهب الدمج بما فيه. كان من الأمور التي أردت التنبيه عليها أن الدمج ما هو إلا أثر وثمرة من آثار وثمار هيئة الأمم الطاغوتية، وكله والذي لا إله غيره بتوجيه من هيئة الأمم المتحدة. بعد ذلك رأيت أن الأمر سيستسحل وستأتي قيادة المرأة وسيظهر الكفر ظهورا أعظم من الواقع الذي تعيشه الحكومة السعودية. فأردنا أن نبرئ ذممنا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. فذهبت بعدما سمعت ترتيب كثير من الشباب بتجمع حول دائرة الإفتاء الرسمية، فذهبت هناك لعلمي أن الدولة تدس من بين صفوف الشباب من يتقمص قميص أهل الدين من رجال المباحث الخائنين، فيثيرون بلبلة وزعزعة تستغلها الدولة محاولة لتشويه صورة طلاب العلم ورجال التوحيد من أهل هذه البلد. فخشية من ذلك رأيت لازما علي أن أذهب هناك. فلما ذهبت حريص الشباب أن أتقدم متحدثا ومرتبا لصفوفهم ليتمكنوا من اللقاء بمشايخ الإفتاء، ليستطيع الشباب أن يعرفون ما وراء علامات الاستفهام في القضايا التي أصبحت الدولة تفعلها من التحلل من العقائد والأخلاق بخطوات كالعود حصيرا حصيرا. ذهبت ومعي بعض المشايخ لا داعي لذكرهم، والتزم الإخوة كل أنواع الهدوء والصمت الذي هو سمتهم في الأصل ولله الحمد. فتقدمت إلى من أرسلوه مندوبا بيننا وبين المفتي عسكري يحمل رتبة شريطين أو ثلاثة أشرطة، فأصبح يخاطبنا بلهجة لا تليق، ومع ذلك فيجب علينا الصبر والتحمل، فليس موقفنا مع هذا وأمثاله. فرفض المفتي في اليوم الأول يوم السبت الدخول على الإطلاق، وقد بلغني يقينا أن الذي رفض في الحقيقة هو وزير الداخلية نايف المسير الحقيقي لدائرة الإفتاء، هو وأخوه الآخر الظالم الجائر سلمان بن عبد العزيز. رفضوا في اليوم الأول وطوقوا دائرة الإفتاء بقوات الشغب. طبعا ثمة علامات استفهام قد يصعب على كثير من الشباب تفسيرها. ما هذا الموقف السلبي الذي لا يخدم حتى سياسة الدولة المجردة عن الشرع؟ انصرفنا ذاك اليوم، وكان بعد عشاء ذاك اليوم السبت كلمة في أحد المساجد بغرب الرياض، ونبهنا على قضايا كثيرة أهمها أنه أوجب الواجبات وأصلح المصالح التي تقدم على جميع المصالح الأخرى هو تحقيق التوحيد تجريدا من كل الشوائب التي تعلق بصفائه من الأمور التي تتعلق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم أوضحت بعدما ثارت ضجة ذاك اليوم يوم السبت، أوضحت الإخوة الحضور ماذا حصل في الإفتاء، وأننا مصرون على لقاء المشايخ كي لا يحصل ثمة آثار جانبية من أحد الأطراف الأخرى وتحاول الدولة أن تصطاد في الماء العكر وتصم الشباب بأمور لا تليق بهم. فإن الشباب لو أرادوا سوءا أو مكروها كما تزعم ذلك لما والله يحتاجوا أن يلتفوا عند المشايخ الرسميين، وإن الشباب لم تردهم عقبات ولا حواجز جغرافية ولا دولية. كيف تردهم أي أعمال في هذه البلد؟ وإنما وربي أنني أعلم من كثير من الإخوة سواء كانوا قيادات علميين أو جهاديين أو كلاهما في هذه البلد حريصون كل الحرص على لم الشمل وعلى الالتفاف مع المشايخ على الحق، ليس على ظلمات ومظالم الدولة، بل على الحق، رضي من رضي وأبى من أبى. فوعدنا الإخوة بالتكرار الزيارة يوم الأحد. رجعنا يوم الأحد وإذا التطويق يزداد، وذكرنا والله بتطويقات اليهود في فلسطين.